وسلم على الأزواج وذريته وعلى من يقرأ خصوصا إلى كما أنتم من السيد حوار ونبيات إنهم يوم خصوصا إلى أم المؤمنين سيدتنا عائشة وسيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا فاطمة الزهراء وخصوصا إلى أربعة خلفاء راشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي جميع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى سيدنا سيدنا حسن وحسين وخصوصا إلى شيخ مسعود القرني وخصوصا إلى شيخ البغدادي وخصوصا إلى قطب رباني وغوث الصمداني صدنا على شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وخصوصا إلى شيخ محمد بهاوري نقسم بندي وخصوصا إلى جميع أولياء الله في جميع الدنيا خصوصا إلى أولياء الله في بلدنا إندونيسيا خصوص وبالخصوص وأولي سوما سيسابو بني سبوه وبالخصوص ila Abah Guru Sekumpul wabil khusus ila Abah Maimun Zubair wabil khusus Syekh Ali Jabir wabil khusus ila Ruhi Kiai Haji Ilyas Rufiat wabil ila Kiai Haji Muhammad Idris wabil ila Kiai Haji Zainal Mustafa wabil ila Kiai Syekhullah wabil ila Kiai Haji Jumhatul Muntaha Jawa Barat wabil ila Jami Awliya ila fi Provinsi Jawa Timur, Mbah Syekhona Holil Bangkalan, Mbah Kiai Haji Asyaf Zul Arifin, Situ Bondo, Mbah Khususun Ila, Mbah Hamid Basirwan, Syed Arif Segoroboro, Syed Ahmad Basyeban Oba, Mabil Khusus Ila, Mbah Amin bin Maulani Sedengan, Mbah Soleh Semedi Winongan, Mbah Abu Dharin Tugu, Habib Hamdani Basyeban, BPN Lanuk Lindungan, Kiai Haji Mustafa Lekok, Mbah Hasbullah Kawan, wa ila jami' awliya ila fi wilayah kecamatan Grati khusus ibon wa awliya fi dusun Kerawan desa Kedamuetan wa ila qadai hajatina hajati wa ila jami' ahli kubur na muslimin awal muslim wal mu'minin awal mu'min wa ila qadai hajatina hajati fi dini wa dunia wa khasyi'u lillah ilana wa lahul fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فرغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام بغلام عليم فأقبلت امرأته في صلاتها فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي ثمود وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون

لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأراضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب وحضر الحساب وجاء للملكان السؤال والجواب اللهم لقنا الجواب واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح لنا بأضيق ملاحدنا واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير ربان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم ارحمهم برحمتك الذي وسعت كل شيء اللهم ارحم شيوخهم وأطفالهم ونساءهم وأيتامهم وأراملهم اللهم قوهم من ضعفهم اللهم إنا نسألك أنت الله لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت اللهم يا الله يا كريم يا رحمن يا رحيم أنجي المستضعفين في فلسطين اللهم أنجي المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم فتحا عاجلا اللهم فتحك ونصرك المبين الذي وعدتنا لعبادك المؤمنين اللهم انصرهم اللهم انصرهم نصرا مؤزرا فتحا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انتقم من عدوهم لإسرائيل وأعوانهم اللهم انتقم لإسرائيل وأعوانهم اللهم إنهم قتل إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم سلط عليهم جنودك وسلط عليهم سنينك سني يوسف برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.